صوت الأقصى تقدم إذا زود ما استطعت لداري خلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يغررك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين تزود ما استطعت لدار خلد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بصر يا هداك الله إنا نسير على طريق السابقين. أعلام في سماء الإسلام. نسير على طريق السابقين فإن الموت غاية كل حي. أعلام في سماء الإسلام. الإعداد والتقديم مها هانئ. ما استطعت لدار خلد فخير الزاد زاد المتقين. معاذ بن جبل إمام العلماء. هناك ترى أجور العاملين. هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد بيعة العقبة مع 70 وبدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مناقب معاذ بن جبل شهادة الرسول له بالصلاح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، وبئس الرجل حتى عد 7. وهو أيضا من قراء الصحابة. فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفردهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. معاذ بن جبل وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة، فأخذ عنه القرآن وتلقى شرائع الإسلام حتى صار أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أنه قال: أخذ رسول الله يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. قلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: أعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حاض لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا زهد معاذ بن جبل الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. عن مالك الداري أن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينارا فجعلها في سرة، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب الغلام قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. قال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم تله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال معاذ رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا وكذا. فطلعت امرأته فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، ولم يبق إلا ديناران، فدفع بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره بذلك، فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد. من مواعظ معاذ بن جبل وكلامه. كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية. عن ثور بن يزيد قال كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. اللهم طلبي للجنة بطيء، وهربي من النار ضعيف. اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وعن أبي إدريس الخولاني أن معاذ بن جبل قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والأحمر والأسود، فيوشك قائل أن يقول ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة حق. فاقبلوا الحق فإن على الحق نورا. قالوا وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. قال هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه، فلا يثنكم، فإنه يوشك أن يفيء ويراجع بعض ما تعرفون. وعن معاوية بن كرة قال قال معاذ بن جبل لابنه يا بني إذا صليت فصلي صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا، واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من دام لا. مرض معاذ بن جبل ووفاته. عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشام فاستغرقها، فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان، إلا أنه ليس بماء. فبلغ معاذ فقام خطيبا فقال: إنه قد بلغني ما تقولون، وإنما هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وكموت الصالحين قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدري أمؤمن هو أو منافق، وخافوا إمارة الصبيان. وعن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح بالطاعون استخلف على الناس معاذ بن جبل واشتد الوجع، فقال الناس لمعاذ: ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز. فقال: إنه ليس برجز، ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وشهادة يختص الله بها من يشاء من عباده منكم. أيها الناس، أربع خلال من استطاع منكم ألا يدركه شيء منها فلا يدركه شيء منها. قالوا: وما هن؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل، ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل: والله لا أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطى الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة. فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ قال: يا أبانا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعنت امرأتاه فهلكتا، وطعن هو في إبهامه، فجعل يمسها بفيه ويقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها، فإنك تبارك في الصغيرة حتى هلك. رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا للغرباء، هنيئا لكم العزة والكرامة، هنيئا لكم الصدع بالحق، هنيئا لكم علم الشريعة ونورها. أعلان في سماء الإسلام. الإعداد والتقديم مها هاني. هنيئا لكم أن يشتري منكم الباري أنفسكم وأموالكم، فهنيئا لكم البيع، وهنيئا لكم الثمن بحق. هنيئا لكم أيها الغرباء، أيها الغرباء.